بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ وبيع الباقي اللاء ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن والاه. قدم لنا أنه لا يجوز بيع الحمل في البطن منفردا، ولا بيع اللبن في الضرع منفردا، ولا بيع المسك في بأرته، لأن هذه أشياء مجهولة مغلفة، وهي مجهولة قد تكون بعيدة وقد تكون على غير المطلوب، فالبيع لا بد أن يكون يشترط في المبيع أن يكون معلوما، يشترط في المبيع أن يكون معلوما برؤية أو كذا كما سبق. لكن هناك أشياء تدعو الحاجة إلى بيعها بأغلفتها، لأنها لا تصلح إلا بأغلفتها، ولو كشفت لفسدت. وهذا هو ما مأكوله في جوفه، فالبطيخ، البطيخ والبيض نحو ذلك مما مأكوله في جوفه، ولو كشف لفسد. فيجوز بيعه على هذه الحالة للحاجة، لحاجته إلى ذلك. وكذلك الحب في سنبله، يجوز بيع الحب في سنبله، لأن هذا من مصلحته. و لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، فدل على جواز بيعه إذا اشتد، لأن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها، أي الحب حتى يشتد. فمفهوم الغاية أنه إذا اشتد جاز بيعه ولو كان في سنبله، ولأن بقاءه في سنبله أحسن له وأحفظ له. فهذه الأمور متسامحة في بيعها في أوعيتها. نعم. ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان، الرمان معلوم أن مأكوله وهو الحب في جوفه. نعم. وبطيخ، البطيخ للحب حبيب الدب غير ذلك. نعم. وبيع الباقي اللاء ونحوه في قشره. الباقي اللاء هو تقريبا الفول، يجوز بيعه في قشره لان هذا اصلح له. نعم. والحب المشتد في سنبله. نعم، يعني يجوز يبيع الزرع اذا اشتد، يبيع الزرع

فهذا تعليق على شيء مجهول. المذهب ان هذا لا يصح، المذهب ان هذا لا يصح، او يقول حرج عليها، او اذا وقفت هي على اخر صوت، هذا مجهول بعيد راه الشر، يمكن يرتفع الثمن فيتضرر المشتري، او ينخفض الصوت فيتضرر البائع، لشيء مجهول. ولكن يقولون الان الحاجه تدعو الى هذا، ولا فيه ضرر على احد، لانه يتبين ما تساوي بالسوق هذا يرضي الجميع، ما يساوي بالسوق هذا يرضي الجميع، والعمل ماشي عليه والمصلحه تقتضي هذا، فالصحيح انه لا باس بذلك. نعم. أو بما باع زيد وجهلاه أو أحده، أو قال مثلا هذه السلعة نشتري نظيرتها زيد، نشتري نظيرتها زيد، أنا ببيعها عليك مثل ما شرى زيد، والسلعتان متشابهات ما بين فرق إلا سواء، أنا بايع على فلان أجريك مثله، هذا مجهول، هذا مجهول للمشتري، قد يكون ان اللي شرابه زيت كثير وقد يكون قليل، ما يتبين هذا، وهذا يختلف عن قول مثل السوق، السوق هذا شيء معلوم للجميع، لكن بيع على شخص معين هذا مجهول. وقد يكون انه حاب زيدا، وقد يكون انه مثلا حاباه زيد المشتري زاد في السلعة علشان يضر الطرف الثاني، يكون فيه محاباة، مثل ما بعت على زيد هذا لا، هذا ما يجوز، او مثل ما ينقطع به السعر، فينقطع به السعر هذا واضح ويرضي الجميع، لكن مثل ما بعت على زيد او على عمر او على غلام هذا لا يصح، انه مجهول، وقد يكون فيه مواطعه بين البائع وبين المشتري الاول، فيكون فيه تغرير بالمشتري الثاني. نعم. او بما باع زيد وجهلاه او احدهما لم يصح، جهله يعني جهل ما باع، ما باع به زيد، يقول هذه السلع عندي عند زيد مثلها، عند زيد سلع مثلها، انا ببيعك مثل ما يبيع اللي هي عنده، اللي هي عنده تغييراتها، هذا لا يصح لانه مجهول، اذا كان يجهلان ما يبيع زيد أو يجهل أحدهما ففيه غرار. نعم. وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا، كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح. إذا باع الشيء المجموع، إذا باع الشيء المجموع كله، كل فرد منه بكذا، هذا صحيح لا بأس. باع مثلا الصبرة وهي الكومة من الطعام، كل صاع درهم، قال بيعت هذه الصبرة كل صاع منها بدرهم، هذا يصح لأنه علقه على شيء يعلم، تزول الجهالة. أو بعتك هالقطيع من الغنم، هالقطيع من الغنم كل واحدة بمئة ريال، صح هذا لأنها تعد الغنم تبين قيمتها، علق على شيء يعلم للعد. أو بعتك هذا القماش، هذا الثوب يعني هذا القماش كل ذراع أو كل متر 100 ريال، باعوا جميع كل متر 100 ريال، هذا صحيح لأنه ما في جهال، لأنه يدرع ويعرف، يعرف قدره. لا، وإن باع، وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيع، ثوبا يعني قماشة، نعم، أو صبرة، أو صبرة وهي الكومة المجموعة من الطعام أو من البطيخ مثلا الحبحب، قال بيعك هالكومة من الحبحب كل واحدة بريال، يصبح هذا لأنه علق على شيء يعلم وهو العدل. نعم. أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح. وإن باع من الصبرة كل، وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمئة درهم إلا دينارا. أو باع من الصبرة أي تفكر إذا قال بيع عليك حاجة من هذه الصبرة من هذا الطعام حاجة كل صاع بريال، هذا لا ما يصح لأن من للتبعير، من للتبعير، وحاجة الشخص المشتري مجهولة، عنده الشيء ياخذ، يمكن ياخذ صاع واحد، يمكن ياخذ يمكن ياخذ 50 صاع، يمكن هذا مجهول، هذا يختلف عن قول بعتك الصبرة كلها كل قفيز بدرهم. أما إذا قال بعتك من الصبرة من كل قفيز بدرهم هذا لا يصح، لأن حاجة الشخص اللي بها مجهولة. أو بعتك من هالقطيع حاجة من الغنم، حاجة تأخذ من هالقطيع كل شاة 100 ريال، هذا مجهول لأن حاجة المشتري غير معلومة. نعم. وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمائة درهم إلا دينارا. أو باعه بمائة درهم إلا دينار، الدراهم من الفضة والدنانير من الذهب، فالمستثنى من غير جنس المستثنى منه، المستثنى من غير جنس المستثنى منه، هذا جهالة، هذا مجهول، واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا فلا يصح. نعم. أو عكسه، أو عكسه، أو قال بمئة جنيه إلا 10 دراهم لا يصح. نعم. أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. اي نعم، اذا باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه، المجهول ينقسم الى قسمين، مجهول يتعذر علمه وهذا هو الذي معنا الان، ومجهول لا يتعذر علمه هذا يعني. فاذا باع معلوما ومجهولا فهذه الدابه وما في بطن الاخرى، بعتك هذه الدابة وما في بطن الأخرى بمئة ريال، هذا معلوم، الدابة معلومة لكن اللي في بطن الدابة الأخرى مجهول يتعذر علمه، بثمن واحد هذا يبطل. أما لو قال بعتك هذه الدابة 50 ريال وما في بطن الأخرى 10 ريال يقول هذا يقع في الدابة المعلومة ويبطل في الحمل المجهول. نعم. أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا، يعني باعهما بقيمة واحدة، بعتك هذه الدابة وما في بطن الأخرى بـ100 ريال هذا ما لا يصح لأنه باعه معلوما ومجهولا بقيمة واحدة والمجهول يتعذر علمه،